أما قبل الشباب فلا يجوز البيع ولا يحكم بدو صلاة. فإذا اشتد الحب يبعث الإمام الخراف والخارج هو الشخص الذي له خبرة في الحبوب وله خبرة في النخيل بحيث ينظر إليها ويعلم مقدار ما فيها عن طريق التجربة على سبيل التقريب، فيقول هذا النخل فيه مثلا 1000 صاع ويبين أو يقدر ما على كل نخلة، وهذا راجع إلى الخبرة وكثرة الابتلاء لهذا العمل، يجعل الإنسان من السهل عليه أن ينظر إلى النخلة ويعلم ما بها. والدليل على مشروعية الخرص ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر، وكانت خيبر لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها اليهود، فقالوا يا محمد نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وإلى بها أرض الدرع، فالصحابة سيرجعون معه إلى المدينة ولا شك أن هذا الدرع سيسلب ويهلك، فلا هو استفاد منها ولا استفادت اليهود، فسألوه أن يتركهم في هذا النخل يعملون به ويقيمون عوده ويصبحونه حتى يثمر، وإذا أثمر قسمت الثمرة بينه عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر على الشطر وهو النصف، فيكون لهم نصف الثمرة والنبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة، فكان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لكي يخرس نخل خيبر، يخرس بمعنى أنه يحدد كم في هذا النخل من العصر ثم يخلى بين اليهود والنخل فيدفعون النصف الذي تبين أن النخل نصف النخل على قدر ما بين عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل في مشروعية الخرص، والعلماء مجمعون على مشروعية الخرص، وأنه إذا بدأ الصلاة يبعث الإمام الوالي من يخرص للناس نخيلهم ويخرص لهم حبوبهم ليقدر المقدار الذي أوجب الله وفرض الله في نخيلهم وفي حبوبهم. فإذا بدأ اشتد الحب وبدأ الصلاة، اشتد الحب علامة خاصة وبدأ الصلاة علامة عامة، ونحن بينا العلامات الخاصة والعلامات العامة في بدو الصلاة. فالحبوب والثمار إذا بدأ صلاحها ينظر كم تحمل هذه من هذا النخل وهذا الزرع من حبوب الثمار، ويحسب ويقدر ويلزم الناس يخلى بين الناس وبين الحبوب والثمار ينتفعون بها، فيترك لصاحب البستان بستانه أن يأكله بلحا ورطبا وثمرا وأن يبيع وأن يتصدق وأن يهدي، يخلى بينه وبينه حتى إذا انتهى وجد جاء إلى الوالي بالمقدار الذي حدد في الزكاة، في زكاة المال، فيأتي الخارج ويخلص النخيل ويخلص الحبوب والثمار والعنب وغيره سيخلصه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عتاب بن أسيد رضي الله عنه يخلص العنب والنخيل، هذا كله يدل على مشروعية الخرص عند بدء الصلاة. وإذا بدأ الصلاة وحدد المقدار الواجب يترك الناس، يقال أن هذا نخلكم وهذا زرعكم افعلوا به ما شئتم، وانما يجب عليكم ان تخرجوا من الزكاة قدر كذا وكذا. نعم. ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيضة، ولا يستقر الوجوب ويطالب الفلاح الا بجعلها بجعل الثمار والحبوب في البيضة، وهو المكان الذي تجلب اليه بعد النخيل من هذا اذا جد، طبعا يكون فيه شيء من اللين في السماء يحتاج الى ان يشمس فيبسط في مكان يسمى بالبيدر، فهذا المكان تضربه فيه الشمس حتى يقوى ويشتد لكي يصلح لاختزانه، وكذلك أيضا لكنزه في الآلات التي يكنز فيها. أما قبل ذلك لو أخذ من النخلة مباشرة ووضع في الآلات ربما يخمس ويتلف ولا يصلح للأكل، ولذلك يحتاج إلى أن يشمس، فهذا البيدر هو المكان الذي يشمس فيه. وبالنسبة للحبوب تحتاج إلى أنها بعد أن تجد توضع ثم تفرش وتسقى، وبعد ذلك ينتفع الناس بها وتخرج لأجل أن تكون في مصارفهم فيطعمونها ويتفقون بها. فقبل جلبها إلى هذا المكان لا يستقر الوجوب على أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم، أهل العلم قال العبرة بالجد، فإذا جد وجبت عليه الزكاة استقرت في ذمته لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده،

بدون ظلم، وهذا هو عين العدل الذي أمر الله به ورسوله والله تعالى. أصابق من الله فضيلة الشيخ، من اشترى بيتا أو غرضا ثم وجد فيها ركازا، فهل هو للبائع أم للمشتري؟ أصابق من الله. من اشترى أرضا أو اشترى بيتا ووجد فيه ركازا، فالركاز لمن اشترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من المؤمنين عائشة عند أبي داود في السنن: الخراج بالضمان. ومعنى الحديث أن الربح لمن يضمن الخسارة، فكما أنه متحمل لخسارة أرضه، لو أن الأرض تلفت أو جاءتها آفة أو جاءها ضرر لتحمل المشتري المسؤولية، فكما أنه يتحمل الغرمة فله الغنم. ولذلك القاعدة في الشرع أن الغنم بالغرم، تفريعا على هذا الحديث الذي عمل فيه وأجمع العلماء على العمل به: الخراج بالضمان. قال إن في الحديث أن أجمع العلماء على العمل بمثله، إن الخراج بالضمان، وهي قاعدة الغنم بالغرم. فالذي يشتري أرض ويجد ولو بعد عقد البيع بلحظة واحدة افترق ثم حفر ووجد الركاز، فإنه ملك له وهو الذي يأخذه ويستحقه، والله تعالى. أصابكم الله فضيلة الشيخ، على القول بوجود الزكاة في العسل، فهل يعتبر الشمر الموجود في العسل في الوزن أم لا؟ أصابكم الله. يقولون لا بد من تصفيته من شمعه، لا بد من التصفية، وإنما يجب بعد تصفيته، فالحب لا يجب فيه مع وجود قشره وما يصاحبه، لا بد بعد تصفيته، لأنه يطالب بتصفية واستخراج الزكاة من صافي العسل. أصابكم الله فضيلة الشيخ، استأجر رجل عددا من النخل يقوم بتلقيشها والمحافظة عليها في فترة الطبع فقط على عدد من الأقنية عنوان من كل نخلة، فما الحكم فيها؟ أصابكم الله. من يعمل في الأرض يسقيها ويؤبرها ويقوم على مصالحها لجزء منها مما يخرج منها كربع الثمرة ونصف الثمرة، فهذه المساقات الشرعية، والأصل فيها حديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، هذا أصل عند العلماء في مشروعية المساقات. أما الحالة الثانية أن يقول له: أبر النخل وقم بتأبيره ولك ربع الثمرة، فهذا لا يجوز، لأن ليست لمساقات شرعية، والمساقات الشرعية يقول العلماء إجارة استثناء من الإجارة بالمجهول، فأصل المساقاة الجائزة استثناها الشرع من الإجارة بالمجهول. وتوضيح ذلك أن الأصل في الإجارة في الشرع، وهذه قاعدة ينبغي أن يضعها كل طالب علم نصف عينيه، أن الإجارة لا بد فيها من تحديد العمل وتحديد الأجرة، فيحدد العمل وتحدد الأجرة، يحدد العمل بالزمان ويحدد بالقدر، فتأتي للعامل وتقول له: اعمل عندي يوما بمئة في زرع أو بناء، هذه تحددت بالزمان، فاليوم يرجع إلى العرف، إن كان العرف 8 ساعات يستحق الأجرة ب8 ساعات، إن كان العرف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس فيعمل من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ويرجع في وقت الراحة بالعرف، هذه إجارة محددة بالزمان والعمل محدد بالزمان. كذلك تتحدد الإدارة بالمكان بالمسافات بالأقدار، فتقول له: أستأجرك إلى مكة، يعني توصلني إلى مكة في السيارات، هذه بالمكان، استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث عائشة، استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الجيل هذه خريتا، هذه إجارة للمكان، استأجر لكي يأخذ به مكانا بعيدا عن الأنظار حتى يبلغ به المدينة، هذه إجارة محددة بالفعل. كذلك أيضا الأجرة لا بد أن تكون معلومة، فلو قال له: استأجرتك يوما، تعال واعمل عندي في العمارة يوما مثلا، قال بكم؟ قال: ما خالف، نتفق، لا يجوز. إذا قال ما خالف يكون الذي يرضيك سيكون الذي يسرك، ما يهمك لا يجوز. لماذا؟ لأنها مجهولة، فقد يكون الذي يرضي الرجل عند مالك العمل غير الذي يكون عند المستأجر فيخدعه، ولذلك يحصل الضرر وتحصل الفتنة، فيقول له: خذ 100، يقول: لا، الذي يرضيني 150، فيقول له: خذ 100 وخذ 50، يقول: الذي يرضيني 100، فتقع الفتنة. والشريعة تريد من كل متعاقد أن يكون على بينة من أمره، فلا بد أن تحدد العمل وتحدد الأجرة التي لقاء العمل. ولذلك جاء في حديث عبد الرزاق صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجرا فليعلمه أجرا، فلا بد أن يكون الأجر معلوما. وأجمع العلماء على حرمة الإجارة بالمجهولات. من مسألة أن نفرع على هذا الأصل، نحن عرفنا أنك لا يجب أن تستأجر إنسانا بشيء مجهول، لا على عمل المجهول ولا على مثلا لو قال له ابني لي حائطا أو ابني لي بيتا، ما يجوز حتى يحدد كم طول الحائط وكم عرضه، وكذلك أيضا البيت ما هي مواصفاته، لأنه لو بناه على طريقة سيقول صاحب البيت أريده على طريقة أخرى، يبنيه على وضع سيقول أريده على وضع آخر، فتقع الفتنة. وكلما تأملت منهج الشريعة في شروط الإيجارات والمعاملات التي تقع بين الناس تجد تشديد، لكن هذا التشديد حفظ لأموال الناس ولحقوقهم، فلا يريد أحد أن يظلم أحد. وكلما طبقت هذه الشروط الشرعية وجدت الناس في نعمة، وكل من يعلم ما الذي له وما الذي عليه. لكن ما تقع الخصومة والمفاسد، ابحث عن أي خصومة في الإجارة لا تجدها إلا إذا دخلت الجهام أو دخل شيء من الغرر والمخادعة. ولذلك لماذا تجد بعض العقود لا تصحح للشريعة لوجود الدخل والجهل؟ فالإجارة في المساقة مفرع، المساقة حينما قال رب الأرض للعامل خذ نخلي عنده 100 نخل اسقها وقم عليها وأصلحها وأدرها، فإذا أخرجت ثمرة فبينه وبينه نصفها لك ونصفها لي. هذا في الأصل الشرعي ما يجوز. لماذا؟ لأن العمل مجهول، فلا ندري كم مدة الأيام وكم مدة الشهور وكم المدة التي سيستغرق عمل العمل. ثانيا نفس العمل لا ندري كم قدره، قد يطلع النخل لأن النخلة كلها تطلع، وقد يطلع نصفها، وقد يطلع 3/4، قد يطلع الثلث، لا ندري القدر. ثم لو أطلعت قد تطلع الجيد وقد تطلع بعدد كثير وقد تطلع بالعدد القليل، وإذا أطلعت بالعدد الكثير أو الجيد لا ندري هل يبقى صالحا إلى الخرب إلى الجداد أو لا. فإذا المسألة كلها مبنية على الغرض. ومن هنا قال العلماء المساقات نوع من الإجارات المستثناة من الأصول، المساقات نوع من الإجارات المستثناة من الأصول، لأن الأصول تقتضي عدم الجواز، فاستثنيت بقدر الحاجة. إذا ثبت أنه إذا قال له اسقني زرعي أو اسقني نخل اسقني النخل ولك نصف أو ربع، أن هذا في الأصل لا يجوز، ولكن جاز لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالمزارعين ورفقا بالناس، وكأنه كفر وجود الجهالة في العمل لطيبة الأنفس، فهذا شيء ورد النص فيه. هنا في مسألة لو قال له قم على النخل أبر نخلي وخذ نصف الثمر، فحينئذ ليست بمساقاة، لأن المساقاة قائمة على الثقل وقائمة على تطيب النخل وإزالة الشوك عن الجريد حتى يتهيئ وضع الأقمية عليه، وأخذ فقط على الإبار تأديب، والتأديب شيء واستصلاح النخل بالثقل والقيام على شيء آخر. فحينئذ رجعت إلى الأصل الذي يقتضي التحريم، لأن إجارة مجهولة، وحينئذ لا يصح هذا النوع من الإجارة. فتقول إذا قال له أبدل النخل ولك نصف ما يخرج وارتفع إلى قاضي، فإن القاضي يحكم بفساد الإجارة، ويأتي الناس من أهل الخبرة ويقول قدروا عمل هذا الرجل للتأديب كم نخلة أدبر؟ قالوا 100 نخلة. يسأل أهل الخبرة 100 نخلة النخل الواحدة كم يكون قيمة تأديرها؟ قالوا كل نخلة تؤدب 10 ريال. هذه 100 نخل معناه أن له 1000 ريال. يقول لرب الثمرة أعطيه 1000 ريال ولك الثمرة الخامسة. فأخذ العامل حظه وأخذ رب المال ثمرته، وحينئذ أغي هذا النوع من الإجارة الهاشدة. فإذا يشترط في صحة الإجارة بجزء الثمرة أن يكون مساقات شرعية على الصفة المعتبرة. المساقات الشرعية يتحمل تنظيف البئر واستصلاحه، ويقوم على جلب الماء من البئر سواء عن طريق الدلو، عن طريق القيام على السواني ومراقبتها وتشغيل السواني في الأوقات المعتبرة للسقي، ويعطي وجبات النخل بنفس القدر المعتبر للسقي. فإذا قام بالسقي يقوم بعد ذلك بتطيب النخل وتهيئته للطلوع عليه، ثم النخل يكون على الجريد أعراشه وعراجينه على الجريد، تحتاج إلى تنظيف الجريد من الشوك حتى يتمكن من جنيه، ثم إذا أدبر يقوم على تأبيره يقوم على ستره، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه لاستصلاح ثمن النخل. أما بالنسبة لإجارته على التأبير وحده فالحكم فيه ما ذكرنا. والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبيه.